يشبه سمير البشيري. خاف من شيء يصيب عليه ومنه تخاف يا كبر المصيبة ومنه عليه تخاف من شيء يصيب عليه ومنه تخاف يا كبر المصيبة. أبو علي. وانا مقصر بحقك يا نظر عيني انت تهمس شم العذر شمي في مبتدى العمر ولا باخر سنيني الضيق خالي وابوي وجدي وعمي. أبو ريان. صغرها تحلم تكبر وتصبح أم والصدرها الطاهر تضم دميتها وتقول يا حبي يحفظك لي ربي وتنوم الدنيا على مخدتها يوم وبعده يوم والحلم صار حلو. يا يمه